بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب اللباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب اللباس. هذا الكتاب يعتبر من أهم الكتب التي يحتاج المسلم إلى معرفة مسائلها وأحكامها، وذلك لشدة الحاجة إليه. فعموم البلوى بأحكام اللباس يقتضي من طالب العلم أن يكون على بينة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فيما أحل الله من اللباس وما حرم. وأصل اللباس ما يلبسه الإنسان، وأصل اللباس ما يغطي عورة الإنسان ويقيه الحر والبرد. وقد أحل الله عز وجل اللباس لعباده وامتن عليهم من فوق سبع سماوات، فقال: يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم مريشا وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. فهذا في سياق الامتنان. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اكتسى وأمر أصحابه وأمته صلوات الله وسلامه عليه بالكسوة التي تحفظ عورة الإنسان وتصونه عن الفتنة. واللباس ما أحله الله أكثر مما حرم، ولذلك لم يحرم الله عز وجل على عباده من اللباس إلا ما كان فيه ضرر في الدين والخلق، أو كان مؤذيا، أو كان مشينا، أو كان على وجه الشرف والخيلاء، أو كان شعارا لأعداء الله ونحو ذلك من الأسباب التي توجب تحريم اللباس. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الأصل في اللباس أنه مباح، حتى يدل الدليل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على التحريم. فمما حرم الله ورسوله من اللباس ما كان شفافا يكشف العورة، بحيث يكون وجوده وعدمه على حد سواء. والأصل في ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، على رؤوسهن كأسلمة البخت. فقوله عليه الصلاة والسلام كاسيات عاريات، بمعنى أنهن في الظاهر قد لبسن اللباس، ولكنهن في الحقيقة قد انكشفت العورة لكون اللباس شفافا وجوده وعدمه على حد سواء. ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم اللباس الذي يشف، وضابط الشفاف هو الذي ترى من تحته، يمكن أن يرى من تحته لون البشرة سواء كان من الرجال أو كان من النساء. كذلك أيضا مما حرم الله ورسوله لباس الشهرة، وهو أن يلبس الإنسان لباسا يلفت الأنظار إليه ويكون لباسا مغربا. وهذا يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص. فأشد ما يكون لباس الشهرة إذا كان على وجه فيه استخفاف بالمروءة والحياء، كأن يلبس الرجل لباسا قصيرا فيخرج إلى الناس مكشوف الفخذين، كما جرى عليه بعض الأحداث في هذه الأزمنة، نسأل الله أن يصلحهم وأن يصف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. فهذا لباس الشهرة لأنه يشتهر به، فإذا لبس لباس الشهرة الذي يقدح في المروءة، قال صلى الله عليه وسلم: من لبس لباس شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. وهذا وعيد شديد أنه يشهر به يوم القيامة، فدل على حرمة اللباس المشين الذي يقدح في المروءة. وهكذا بالنسبة للنساء، أن تلبس المرأة ما يكشف سواعدها وما يكشف الفخذين أو يكشف الساقين. والعجب أن بعض المتأخرين يقول إن هذا جائز، لأن العلماء يقولون إن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل، وهذا خطأ فاحش، لأن قول العلماء رحمهم الله إن عورة المرأة مع المرأة كعورة الرجل مع الرجل لا يستلزم أن تكشف المرأة فخذيها أو تكشف المرأة ساقيها في مجامع النساء، كما أن الرجل لا يخرج للرجال مكشوف الفخذين ومكشوف الساقين. فهذا من أخذ المغالطة وأخذ كلام العلماء رحمهم الله وتحميله ما لا يتحمل، لأن العلماء أجمعوا على أن من خوارم المروءة أن تفعل المرأة أو تلبس أو يفعل الرجل أو يلبس ما يخرم من مروءته، بمعنى أن يكون نقصانا له في العرف. فأهل المروءة والحياء لا يلبسون لبسا لكونه لا يليق بهم فيأتي هو يلبسه، كما إذا كشفت المرأة عن ساقيها في لباسها أو لبست لباسا يستر العورة المغلظة ثم لبست ثوبا شفافا يشف عن الفخذين والساقين، كل هذا فيه الوعيد الشديد، وينطبق عليه الحديث الذي قدمنا: نساء كاسيات عاريات، وعلى إماء الله أن يتقين الله عز وجل، وأن يعلمنا أن الله سبحانه وتعالى قد أحل وأباح لعباده الطيب. والمرأة إذا أرادت أن تبدي مفاتنها ومحاسنها فلتبدها لزوجها، أن تستغني بغنى الله فتحل ما أحل الله وتحرم ما حرم الله، وأن لا تكون سببا للفتنة لأخواتها، وكذلك لا تكون قدوة سيئة. فمن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ولو أن المرأة تهتكت فلبست ما يقدح في حيائها ومروءتها فرأتها أخواتها أو قريباتها في مجتمعها وحيها فصارت لهن قدوة لهن، فعليها الإثم، عليها إثمهن وإثم من تأسى بهن إلى يوم القيامة. هذا وعيد شديد يقتضي من المرأة المؤمنة أن تحافظ على حيائها وعلى مروءتها وعلى الأخلاق الحميدة التي ورثتها في مجتمعتها وبيئتها. ومن شعر بالنقص أنقصه الله عز وجل، أما إذا شعر بالنقص لكي يتهتك في حدوده ومحارمه. فالمقصود أن اللباس أحله الله عز وجل لعباده، وحرم لأسباب خاصة، حرم على التخصيص للجنس كما حرم الحرير خاصة على الرجال وأباحه للنساء. فهذا من اللباس المحرم الذي ورد على وجه خاص حيث خص بجنس دون جنس. فلا يجوز للرجل أن يلبس الحرير، وسيأتي تفصيله في حديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله ويصدر به هذا الباب. كذلك أيضا لا يلبس الثياب النجسة في صلاته، وهذا من الثوب أو اللباس المحرم في الحال المخصوص. فإذا كان في صلاة فإنه ينبغي أن يكون لباسه طاهرا، قوله تعالى: وثيابك فطهر. قد أجمع العلماء رحمهم الله على لزوم الطهارة في الثوب والبدن والمكان إذا أراد الإنسان أن يصلي. وقد يحرم لسبب الوصف، فيكون الثوب مباحا ولكنه محرم من أجل الصفة التي فصل عليها، كأن يفصل وعليه نقوش فيها تصاوير ذوات الأرواح، سواء كان المصور من ذوات الأرواح من الإنسان أو من الحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وكذلك قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. فدل على حرمة التصوير في الثوب، وكذلك أيضا النقش كما ذكر العلماء رحمهم الله إذا كان فيه تشبه بأعداء الله وبغير المسلمين، كأن يكون على الثوب نقش الصلبان المقصود. ونقش الصلبان المقصود الذي يكون على وجه تعظيم شعارات النصارى ونحو ذلك مما يختص بهم في دينهم. فالمقصود من هذا أن الأصل حل الألبسة، وأن الله أباح لعباده أن يلبسوا وأن يتزينوا بالزينة الطيبة التي أخرجها لهم، وحرم عليهم لأسباب خاصة، منها ما هو ديني ومنها ما هو دنيوي، منها ما هو جامع بين الأمرين. يقول المصنف رحمه الله كتاب اللباس، أي في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تبين أحكام اللباس. قال رحمه الله تعالى: عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. اشتمل هذا الحديث الشريف على توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد، بين فيه حرمة لبس الحرير. وذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث والأحاديث التي بعده في تحريم نوع خاص من الثياب، الأمر الذي يدل على أن الأصل حل اللباس، وأن المحرم محصور معدود. ولذلك لم يذكر العلماء رحمهم الله أحاديث حل اللباس، لأنها في الأصل جواز اللباس، وإنما اعتنوا ببيان اللباس المحرم فقط لكي نفهم أن ما عداه مما أحله الله وأباحه. الحرير وهو النوع المعروف من الثياب من دودة القزد حرمه الله عز وجل على الرجال خاصة، وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام لا تلبسوا نهي يدل على التحريم، فظاهره التحريم. والدليل على ذلك أن التحريم جاء معظما إلى درجة تدل على أنه من كبائر الذنوب بالنسبة للرجال، فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس الحرير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس الحرير، وهذا يدل دلالة واضحة على تحريم اللبس. وكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام: من لبس الحرير في الدنيا لا خلاق له في الآخرة. وهذا وعيد شديد، والقاعدة أن ما ورد من المحرمات ورد فيه وعيد في الدنيا مثل الحدود، أو وعيد في الآخرة كالغضب وعدم النظر، ومثل حديثنا لا خلاق له في الآخرة، أو جاء الوعيد عاما كنفي الإيمان واللعنة ونحو ذلك، فإن هذا كله يدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتقي الله وأن يمتثل هذا النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكالإجماع بين أهل العلم على تحريم لبس الحرير، وأنه من المحرمات، وأن النهي هنا في هذا الحديث على ظاهره المقتضي إثم لبس الحرير إلا ما استثناه الشرع وثواب من تركه. لا تلبسوا الحرير، في هذا عموم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان الثوب كله حريرا أو كان أكثره من الحرير أو كان أقله من الحرير، فيستوي في التحريم أن تكون نسبة الحرير غالبة أو مساوية أو أقل، إلا أن الأقل استثنى النبي صلى الله عليه وسلم منه 4 أصابع، وهذه 4 أصابع تكون في جيب الثوب وتكون في مواضع خاصة من الثوب، هي المستثنى كما سيأتي في الحديث الذي سيذكره المصنف رحمه الله مما استثنى في الحرير. الأصل تحريم لبسه على الرجال، فلا يجوز للرجل أن يلبسه، وظاهر قوله لا تلبسوا أنه لو فرش الحرير أنه يجوز له ذلك، وأنه لو كان الفراش مصنوعا من الحرير أنه لا بأس ولا حرج. ولكن جاء حديث علي رضي الله عنه وحديث حذيفة بن اليمان، وهو صريح في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على الحرير، وهذا بالنسبة لحديثنا يعتبر مبينا على أن المراد باللبس ما هو أعم من كونه يدخله في بدنه، بل حتى لو جلس عليه. ورخص بعض العلماء في الجلوس على الحرير وقال إنه ممتهن فيجوز أن يجلس الرجل عليه، ولكن ظاهر السنة في نهي عليه الصلاة والسلام في حديث علي وعن الجلوس على المياثر، فهذا يدل على أنه لا يجوز الجلوس على قطيفة الحرير وسجادة الحرير ولو كانت صغيرة، وهذا هو أصح قولي العلماء وظاهر النهي التحريم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من تحريم الحرير وجود الحاجة. استثنى أولا النساء، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخذ الذهب بشماله والحرير بيمينه، فقال صلى الله عليه وسلم: هذان حرام على ذكور أمتي، حلال لإناثها. فدل على أن المرأة يجوز لها لبس الحرير. ثم استثنى كذلك عليه الصلاة والسلام أن يكون الإنسان مريضا، وهذا المرض يوجب الرخصة، مثل من كانت به حكة أو حساسية في جلده، فإن الغالب إذا لبس اللباس أن تتهيج هذه الحكة، لكنه إذا لبس الحرير فإنه قد تنطفئ أو قد تخف على الأقل. والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف، ورخص للزبير بن العوام رضي الله عنهما في ثوب الحرير من أجل الحكة، وهذا يدل على أنه إذا وجدت الحاجة وكان الإنسان مريضا واحتاج أن يلبس ثوب الحرير فلا بأس ولا حرج عليه. ومن أهل العلم من فصل في ذلك فقال: إذا كان الضرر في الحكة في أعلى البدن لم يجز له أن يلبس ثوبا سابغا ساترا كله حرير، وإنما يختص الحرير لأعلى البدن، كأن يلبس الفنيلة أو الجبة أو القميص فيجعلها لأعلى البدن، ولا يكون الثوب كاملا من الحرير، لأن القاعدة أن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها. وهكذا لو أمكنه أن يجعل بطانة الثوب من الحرير فتنطفئ وتحصل له يحصل له الغناء وتنسد حاجته، فحينئذ يجعل البطانة من الحرير والظاهرة من غيرها. وأيما كان فالسنة رخصت لوجود الحكة، فيقيد بقدر الحاجة، لأن القاعدة أن ما جاز للضرورة والحاجة يقدر بقدرها. هذا النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير المراد به الحرير الطبيعي. وأما ما سمي حريرا وحقيقته ليست بحرير، فإن العبرة بالحقيقة لا بالأسماء. فلو سمي نوع من القماش أو وصف بكونه حريرا لنعومته وكونه يشبه الحرير في النعومة، ولكن المادة التي صنع منها ليست بحرير، فإنه يجوز لبسه، لأن الأصل جواز لبس الثياب إلا ما دل الدليل على تحريمه. كذلك اشتمل في هذا الحديث على بيان التعليل، فقال عليه الصلاة والسلام: فإنها لهم، فإنه لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قوله عليه الصلاة والسلام فإنه، أي الحرير، لهم أي للكفار في الدنيا، أي يتمتعون بها بلبس الحرير بالنسبة للرجال، والنساء تبع، ولكم في الآخرة ذكورا وإناثا. قوله فإنها لكم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة فيه بشارة بالنعيم المقيم، وذلك بما أعده الله في الجنة من لبس الحرير والاستبرق والديباج والثياب الجليلة الكريمة، ونعيم الآخرة ليس كنعيم الدنيا، فهو النعيم الكامل وكذلك الباقي. ولو أن عاقلا خير بين نعيم ناقص غير داء، لو خير بين نعيم ناقص تام وبين نعيم كامل، بين نعيم كامل ناقص وبين نعيم ناقص دائم، لاختار الناقص الدائم، فكيف بالنعيم الكامل الدائم وهو نعيم الآخرة. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، وما في الجنة إلا الأسماء، فحرير الدنيا ليس كحرير الآخرة، وذهب الدنيا ليس كذهب الآخرة، وفاكهة الدنيا ليست كفاكهة الآخرة، وكل ما سمى الله ورسوله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء في نعيم الجنة ليس فيه إلا الأسماء، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: ليس في الجنة إلا الأسماء، أي مما يشبه الدنيا إلا الاسم، أما الحقيقة فشيء لا يمكن أن يخطر على قلب بشر. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا من أهل ذلك النعيم المقيم. قال رحمه الله تعالى: عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. اشتمل هذا الحديث الشريف على 4 منهيات: الحرير والديباج لبسا، والذهب والفضة أن يؤكل في صحافها أو يشرب في آنيتها. فناسب أن يعتني المصنف رحمه الله بذكره في باب اللباس. الحرير تقدم، والديباج نوع من الحرير وهو أغلظ أنواع الحرير يقال له الديباج. فحرم النبي صلى الله عليه وسلم الديباج بعد الحرير، وهذا من عطف الخاص على العام، لأن الحرير يشمل الديباج وغيره، ولكن الديباج يختص بنوع منه، فذكر الخاص وذكر الخاص بعد العام تأكيد في الحرمة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة لبس الحرير والديباج وقد تقدم. أما آنية الذهب والفضة فقد حرم عليه الصلاة والسلام الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل فيها، وهذا شامل للذكور والإناث، وأما الأول فخاص بالذكور دون الإناث. فالحرير والديباج كل منهما محرم على الرجال دون النساء، وأما الذهب والفضة فالأكل والشرب في أوانيهما شامل لذكور الأمة وإناثه. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، نهي يدل على التحريم، وهذا التحريم بلغ أقصى درجات التحريم، فهو كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من شرب في آنية الذهب والفضة بالوعيد الشديد، فقال عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، والحديث في الصحيح. فهذا يدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يشرب ولا أن يأكل في آنية مصنوعة من الذهب أو آنية مصنوعة من الفضة، ويدل على أن قوله لا تشربوا المراد به التحريم. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، يشمل ظاهره العموم، فيشمل أواني الذهب الخالصة سواء كان من أعلى الذهب أو أوسطه أو أرداه، وهو الذهب المشوب من عيار 18 وأعلى الخالص عيار 24، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم. ويستوي أن يكون الذهب خالصا أو مخلوطا بغيره، ويستوي أن يكون مطليا بالذهب والفضة فتكون مادة الإناء من غير الذهب والفضة، كان يأخذ كأسا من الزجاج ويطليها بالذهب، أو كأسا من الزجاج يطليها بالفضة، فأصلها من غير الذهب والفضة والطلاء من الذهب والفضة، فإنه يحرم عليه أن يشرب فيهما. وكذلك أيضا العكس، فلو أخذ ذهبا وفضة وطلاهما بغير الذهب والفضة فإنها آنية ذهب وفضة، وعلى هذا فإنه يحرم أن يشرب في آنية الذهب والفضة سواء كانت خالصة أو مخلوطة بغيرها، وسواء إذا طليت كان الطلاء لكل الإناء أو كان لأكثره أو كان لبعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب والفضة أن يستعملا في آنية الأكل والشرب فشمل الجميع. فلو أن الكأس وضع على حافته الذهب فطلي المشرب منه، أو وضع في قعره ومتكئه طلي بالذهب أو بالفضة فيهما فإنه محرم، سواء كان الطلاء من الداخل أو كان من الخارج، فالحكم في جميع ذلك أنه لا يجوز للمسلم أن يشرب فيه، على أصح قول العلماء رحمهم الله من حيث الجملة. أما بالنسبة لآنية الذهب والفضة، فيشمل أن تكون للشراب، وذلك في قوله لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، أو تكون للأكل. وإذا كانت للأكل فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تأكلوا في صحافها. والصحفة هي الوعاء الذي يأكل فيه الثلاثة الأشخاص والأربعة، الخمسة الأشخاص، والجفنة أكبر، والمأكلة التي يأكل فيها الشخصان والثلاثة والأربعة. فهذه أسماء للأواني على اختلاف حجمها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصحفة لكي ينبه على غيرها. فسواء كان الإناء كبيرا أو كان صغيرا، ويشمل أن يكون ما يأكل به هو نفس القصعة مطلية بالذهب، أو يكون ما يستعين به على الأكل كالسكاكين والملاعق وأدوات الأكل، فكل ذلك لا يجوز للمسلم أن يفعله. وهكذا بالنسبة للملاعق في المشروبات لا يجوز أن تكون من الذهب ولا أن تكون من الفضة. والتحريم كما ذكرنا شامل للرجال والنساء، وظاهر هذا أنه لا يجوز للمسلم أن يصنع هذه الأواني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الذهب والفضة في آنية الأكل والشرب، فيتفرع على ذلك حرمة بيع أواني الذهب وأواني الفضة، إلا إذا كان يريد أن يخلصها ويصفيها فحينئذ لا إشكال، كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم في الغنائم والغزو، حيث كان من قسمهم أواني الذهب والفضة ولكنهم لم يستعينوا بها لا في الأكل ولا في الشرب، وباعوها شريطة أن يقع البيع خاليا من الربا على الأصل المقرر، وقد تقدم معنا في أبواب الربا من وجوب المماثلة في الوزن، وأن يكون يدا بيد إذا كان ذهبا بذهب، ووجوب التقابض يدا بيد إذا كان فضة بذهب. في قوله عليه الصلاة والسلام لا تأكلوا في آنية، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فيه دليل على تحريم استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب من باب أولى وأحرى. فلو أن شخصا قال سأصنع إناء من الذهب أو أشتري إناء من الذهب وأضعه للزينة لا آكل فيه ولا أشرب، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أواني الذهب والفضة في شيء محتاج إليه للضرورة وهو الأكل، وهذا من باب التنبيه بالأعنى على ما هو أدنى منه، فوضعها في الأواني زينة بذخ وإسراف، وأيضا هو داخل تحت النهي، لأنه إذا نهي مع وجود الحاجة فلا أن ينهى مع عدم الحاجة من باب أولى وأحرى. وهكذا بالنسبة للرجل، إذا وضع الفضة أو الذهب في ساعته أو في قلمه أو في ملبسه كأزارير الأيدي وأزارير الصدر، وأما بالنسبة للمرأة فيجوز لها الذهب حليا بإجماع العلماء رحمهم الله، وهو الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة، كما قال تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فذكر سبحانه أن من شأن المرأة أن تتحلى. وكذلك أيضا ثبتت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإذن للنساء بالأقراط والحلي، وكذلك الحديث الذي قدمناه حينما أخذ الحرير والذهب بيديه فقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها. في هذا الحديث توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذير من استعمال أواني الذهب والفضة في المأكل والمشرب، فمن باب أولى ألا يفعلها في العبادة. فلو كان الإناء الذي يتوضأ منه من الذهب، أو كان الإناء الذي يتوضأ منه من الفضة، أو كان الإناء الذي يغتسل منه من الذهب أو الفضة فلا يجوز له. واختلف العلماء لو توضأ من إناء من ذهب هل يصح وضوءه أم أن وضوءه فاسد. جمهور العلماء على أن وضوءه صحيح، لأن الماء وصل إلى البشرة ويأثم باستعمال الإناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الماء إذا أصاب أعضاء الوضوء أن المسلم متطهر، وعليه فإذا توضأ كما أمره الله فإن الماء ليس منهيا عنه، ليس منهيا عنه، وإذا وصل إلى البشرة فقد وصل على الوجه المعتبر شرعا فهو متوضئ ووضوءه صحيح. ولو جاء يتوضأ من صنبور أو ما يسمى في عرف العامة بالكباس ففتح الصنبور وكان صنبور من ذهب أو فضة صح وضوءه، ولكن لا يجوز وضع طلي الصنابير، ولا يجوز طلي البانيوات التي يستحم فيها، ولا الصنابير التي يستحم تحتها، كل هذا لا يجوز طليه بالذهب ولا طلاؤه بالفضة، ولا يجوز استعماله لا من الرجال ولا من النساء لأنه زائد عن موضع الإذن الذي دلت النصوص عليه. قال رحمه الله تعالى: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له شعر يضرب إلى منكبيه بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصير ولا بالطويل. اشتمل هذا الحديث الشريف على الإشارة إلى جواز لباس الحلة إذا كانت حمراء، واللباس يختلف باختلاف الألوان، فأفضل ألوان اللباس الثوب الأبيض، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها خير الثياب، قال عليه الصلاة والسلام: خير ثيابكم الأبيض فإنها أطيب وأطهر فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم. فقوله أطيب لا إشكال فيه، فإنه أطيب من حيث الظاهر والصورة، وكونه أطهر لأن الأبيض أقل وسخ يصيبه يظهر عليه، ومن هنا صاحبه على الأطيب وعلى الأطهر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حينما قال: ونقني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأما بالنسبة للألوان الأخرى فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لبسه للثوب الأسود للسواد، وقد لبس عليه الصلاة والسلام بردة السوداء وكسها كذلك بعض أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، والحديث في الصحيح، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام يوم الفتح أنه دخل مكة وعليه عمامة سوداء. وكذلك أيضا الأخضر، فقد لبس عليه الصلاة والسلام البرد الأخضر وهو من لباس أهل الجنة واستحبه بعض العلماء رحمهم الله. وأما الأصفر فينقسم إلى قسمين: ما كان أصفر بطبيعته فيلبس ولا ينكر على صاحبه، وما كان مصبوغا بالصفرة من الزعفران أو العصفر فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المعصفر وعن المصبوغ بالزعفران بالنسبة للرجال، وهذا يدل على المنع منه. وأما بالنسبة لبقية الألوان فإنها جائزة ومباحة، لأن الأصل إباحتها وحلها حتى يدل الدليل على التحريم. هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه وصف فيه رسول الأمة صلوات الله وسلامه عليه بهذه الصفة، أنه ما رأى في حلة ذي لمة، واللمة الشعر إذا وصل إلى المنكب، فالعرب تسمي الشعر إذا وصل إلى شحمة الأذن بالوفرة تصفه بكونه موفورا، وإذا وصل إلى المنكب ما بين الكتف والعنق والرقبة يقال له لمة. وكان صلى الله عليه وسلم يترك شعره صلوات الله وسلامه عليه، وهذه هي سنته، واستحب العلماء ذلك إلا إذا كانت فيه فتنة للإنسان، ولذلك لما ذكر الخوارج قال: سيماهم التحليق، أي المداومة على حلق الرأس، والأصل جواز حلق الرأس وجواز تركه، ولكن إذا ترك شعره تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان لمة أو كان جمة، والجمة هي التي تنزل عن المنكبين، فكان شعره عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة التي ذكر البراء، وكان شعره تارة يسترسل من وراء أذنيه إلى جنبه الأيمن والأيسر، وهذا ما يسمى بالفرق، فكان من طبيعة الشعر أن يفترق، وتارة ينسدل الشعر وراء ظهره، وهذا هو السدل والفرق في الشعر، وليس المراد السدل من الأمام أنه ينزل شعره على جبهته كما يظن البعض، ولكن ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجد اليهود يسدلون ثم فرق، وقال بعض العلماء إنه آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق الشعر حتى يكون على كتفه الأيمن وكتفه الأيسر صلوات الله وسلامه عليه. يقول: ما رأيت ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصف الشعر بهذه الصفة من الوصف الخلقي، والسنة فيها أوصاف خلقية وخلقية، وكانت صفاته عليه الصلاة والسلام الخلقية والخلقية أتم ما تكون وأكمل ما تكون بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فقد كمله الله عز وجل حسا ومعنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فكان أجمل الناس صورة وأشرق الناس نورا في الوجه، فوجهه عليه الصلاة والسلام مشرق بنور النبوة أدعج العينين، كأن أدعج العينين فيهما حمرة، وكان أجل الجبهة أقنى الأنف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، خفيف العارضين مدور الوجه، فلم يكن حديدا، وكان صلى الله عليه وسلم بعيد ما بين المنكبين. ومن صفاته عليه الصلاة والسلام أنه ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، إنما كان وسطا في الرجال، إذا رؤي وجهه كأنه فلقة القمر من نور النبوة. قال: سئل أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم كالسيف؟ العرب إذا أرادت أن تذكر وضاءة وجه الإنسان وإشراقه مثلته بالسيف المصقول، فإنه يلمع، فقال: كالسيف، أكان وجهه كالسيف صلوات الله عليه وسلم؟ قال: لا، بل كفلقة القمر، أي أشد بياضا صلوات الله وسلم عليه ونورا، وكان بياضه بياضا مشربا بحمرة، وليس بالبياض الأصهب الذي هو كبياض البرص، وإنما كان بياضه بياضا وسطا محبوبا مقبولا. إذا رؤي وجهه أشرق نور النبوة في الوجه، فما وجهه بوجه كذاب ولا ساحر ولا كاهن. قد جاء في الحديث في الصحيح أن عربيا حذره قومه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا له: لا تذهب إلى هذا الصابئ الكذاب، حاشاه عليه الصلاة والسلام. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى وجهه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما هذا الوجه بوجه كذاب. فكان عليه الصلاة والسلام أشرق الناس والخلق وجها، وكان عليه الصلاة والسلام دائما بشر طليق الوجه، ولا يتغير وجهه إلا في الشدة والكرب، كأن يكون في مقام التذكير والأمر بما أمر الله به أو الزجر عما نهى الله عنه. فكان عليه الصلاة والسلام على الأكمل من الهيبة للمقام، فيتغير حاله بتغيره، وكان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن صفاته الخلقية أنه كان إذا مشى تكفأ كأنما يتحدر من صبب، فلا يمشي مشي الضعفاء أهل الخور والونى، ولا كان يمشي مشي العجلة وهو يدل على خفة العقل، وإنما كان يمشي مشية الرجل المعتدل الجلد القوي، فهو وسط بين الإفراط والتفريط حتى في مشيته عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام دائم البشر طليق الوجه. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: ما لقيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي، وإذا تبسم تلألأ وجهه كالقمر صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وأما صفاته الخلقية الخلقية فكانت أكمل ما تكون، إيمانا بالله ويقينا بالله وشجاعة في الحق ووفاء لما عاهد الله عليه من الإخلاص له والخشية له والخوف منه سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأتقاكم. وكان أكرم الناس وأشجع الناس وأحلم الناس وأرأف الناس وأرحم الناس وأصدق الناس قولا. فما كان عليه الصلاة والسلام في كلامه على إلا على الأكمل والأفضل. إذا تكلم عليه الصلاة والسلام كأنما ينتثر الدر من لسانه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، ولا يقول إلا حقا ولا ينطق إلا صدقا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذا رق المنبر فأمر بأمر الله أو نهى عما نهى الله عنه تفجرت ينابيع الحكمة من لسانه، وصار الطوع كلامه وبيانه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فتخشع القلوب لموعظته وتتأثر النفوس وتنشرح الصدور من كلامه. قال العرباذ رضي الله عنه وأرضاه: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة فوجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وهذا يدل على قوة تأثيره عليه الصلاة والسلام، فكان في أكمل الأحوال وأجملها وأجلها، وكل ذلك بفضل الله وحده لا شريك له، فامتن الله على هذه الأمة به عليه الصلاة والسلام. وقد نص العلماء على أن الحديث يشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته الخلقية والخلقية، وذكر البراء رضي الله عنه وأرضاه هذه الصفة من حاله في البدن وحاله في الملبس، ومحل الشاهد في قوله في حلة حمراء، فدل على جواز لبس الأحمر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في لبس الأحمر على أقوال، أصحها وأقواها أن النهي إنما هو عن الأحمر الخالص الذي لا يكون مخلوطا بغيره، أما إذا كان مخلوطا بغيره فإنه جائز. وظاهر حديث الحلة هذا يدل على الجواز. وفي الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدب، ثم ذكر خروجه عليه الصلاة والسلام في حلته. وظاهر حديثنا أنه يجوز لبس الأحمر. من العلماء كما ذكرنا من عمم وقال إن هذا يدل على الجواز والنهي كان أول الأمر، ومنهم من جمع بين النصوص فقال إن الأحمر إذا كان خالصا فإنه لا يلبس، وأما إذا كان مخلوطا بغيره فإنه يلبس. قوله رضي الله عنه: ما رأيت ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في الجمال والكمال، بل إنه أجمل الخلق صلوات الله وسلامه عليه في الحلة الحمراء وفي الحلة الخضراء وفي البردة الخضراء وفي البردة السوداء صلوات الله وسلامه عليه. ولله در حسان بن ثابت رضي الله عنه الذي رأت عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يتمالك لسانه أن يقول: وأجمل منك خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، فأجمل منك لم تر قط عيني، وخير منك لم تلد النساء. فكان صلوات الله وسلامه عليه في الجمال والكمال ليس في الحلة الحمراء وحدها، بل كان في جميع ملبسه، حتى ذكر العلماء رحمهم الله أن الله اختار للنبي عليه الصلاة والسلام الوسط والعدل في مأكله ومشربه وحاله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا حبه وشفاعته والسير على سنته والاتباع على طريقته، وأن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، وأن يثبتنا على ذلك إلى أن نلقاه، إنه سميع مجيب. أثابكم الله فضيلة الشيخ وزادك الله علما وتوفيقا وغفر الله لوالديك وبارك الله في الأحياء منهما. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله اتخذتم بالذهب، فهل هذا جائز أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالتختم بالذهب للرجال محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم ذلك في آخر الأمرين. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب

فرق الله بين منزلة العلماء ومنزلة غير العلماء، فقال سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، أي لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فواجب على كل طالب علم إذا أراد أن يظهر تقديره للسلف الصالح أن يذكر العالم بما هو أهله، فيقول: قال الإمام فلان، قال العالم فلان، قال الشيخ فلان، إجلالا له بإجلال الشرع. وليس هذا من الغلو، وليس هذا من الخروج عن السنن، بل هو موافق للشرع. الأمر الثاني أنه لا يذكرهم إلا بالجميل، فيذكر حسناتهم ومآثرهم وفضلهم، ويذكر من تراجمهم ما يزيد من حب الناس لهم وتوقيرهم لهم. وهذا من النصيحة لعلماء الدين، ومن النصيحة للعامة، أن يغرس في قلوبهم حب العلماء. وعالم وشيخ ومعلم وخطيب ومدرس وموجه يربي طلابه على حب العلماء وتوقير العلماء فقد صدق وبر وألهم الرشد، وعظم أجره عند الله، وليجدن عاقبة ذلك في الدنيا قبل الآخرة. وعلى هذا كان سلف هذه الأمة. يقول الإمام أحمد رحمه الله لأحد أبناء شيوخه: أبوك أحد الأربعة الذين أدعو لهم في صلاتي. من الناس من لا يصلي، من طلبة العلم، من بلغ به بوفائه لشيخه ومن تعلم عليه، أنه لا يصلي صلاة إلا ودعا لمن علمه وكان له الفضل. فمنهم من حفظ القرآن على يدي شيخه، ومنهم من حفظ السنن والأحاديث، ومنهم من عرف الأحكام. كل هذا فيه مثاقيل الحسنات وفيه علو الدرجات، كل هذا يذكر ولا ينسى ويشكر ولا يكفر. فأعظم نعمة وأعظم منة امتن الله بها على العباد نعمة الدين، ومن حفظ نعمة الدين هم العلماء. فحبهم أمانة في واجب وواجب علينا أن نغرس هذا الحب في قلوب في أنفسنا أولا، ثم في قلوب أبنائنا ومن نربي. وما كانت هذه الأمة إلا على الوفاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: حفظ العهد من الإيمان. يا هذا، هل يبلغ بطالب العلم أن يحمل كتابا يقرأه وينتفع به الدرس تلو الدرس لو سألته عن اسم المؤلف لا يعرفه، لو سألته عن شيء من ترجمته لا يعرفه؟ من الجهل والغفلة. كان طالب العلم يعرف من الذي يتعلم على يديه ومن الذي يقرأ كتابه. وجاء من بعد السلف الخلف الذين لم يألوا جهدا في غرس محبة الناس، محبة العلماء في قلوب الناس، حتى كتبوا كتب المناقب وكتب التراجم للعلماء ودونوا أخبارهم. حتى إن بعض العلماء والأئمة ذكروا أوصافهم في الطول والعرض والصفات الخلقية الخلقية، ناهيك عن صفاتهم الخلقية. كل هذا لكي يحفظوا للناس من هم هؤلاء العلماء الذين بلغوا هذا الدين وأدوا هذه الرسالة. فحفظ حق العلماء واجب، ومحبتهم لا شك أنها نعمة من الله يقذفها في القلوب. يحبهم العبد: ومن أحب قوما حشر معهم. ومن أحب قوما رزق التأسي بهم، لأن الحب يدعو للمتابعة، فالحب الصادق يدعو إلى متابعة العلماء. فمن عرف فضل العلماء فهو الوفي، ومن نسي فضلهم وغمطهم حقوقهم فإنه محروم، والمحروم من حرم. نسأل الله لا يجعلنا من المحرومين. من الحرمان أن تجد الإنسان يتعلم في علم القرآن أو علم التفسير أو علم السنة على أيدي علماء قد لا يعلم في القرآن كيف نطق القرآن وتلاوته إلا على أيدي هؤلاء العلماء، ثم لم يلبث بعد أن يقرأ الحرف والحرفين أن ينتقص هذا العالم ويقول: ذكر فلان في كتابه كذا وكذا وهو خطأ، وهذا من أخطائه وأوهامه. ويأتي في الحديث ويقول: وهذا من أوهام فلان وأخطاء فلان، ولا تغترر به ولا تشتغل به. ما هذا؟ ليس هذا أسلوب العلماء، وليس هذا أسلوب الفضلاء، ولا هذا بأسلوب الأوفياء. إنما تأدبت الأمة وسار خلفها بعد سلفها على الوفاء، على حفظ العهد، على الترحم. حتى إن بعض طلبة العلم يحضر على شيخي ويقرأ عليه الفقه كاملا ثم يقول: هذا ما رجحه شيخنا، والذي يترجح عندي كذا وكذا. من أنت حتى ترجح؟ وهل بلغت درجة الاجتهاد؟ فهذا من الخلق المشين الذي يفعله، وقد يفعله البعض عن حسن نية. والمسألة التي ترجحها أنت ويرجحها شيخك مسألة رجحها العلماء قبل أن تولد ويولد شيخك وجدك وجد شيخك وقبل أن يولد الناس، معروفة. ما الداعي أن تقول رجح شيخي وأرجح كذا وكذا؟ فهناك أساليب ناقصة في طلبة العلم سببها عدم التذكير بحقوق العلماء والغفلة عن هذه الحقوق.

وسواء كان الطلاء لغالب الإناء أو بعضه أو جزءا منه، إلا الضبة اليسيرة. والضبة اليسيرة وردت السنة باستثنائها، وهي أن ينكسر الإناء فتسلسله بالفضة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فحينئذ يشترط أولا أن يوجد الكسر، والشرط الثاني ألا يتيسر جبره إلا بالفضة، فإن تيسر بغيرها كما في زماننا بعض المواد فإنه لا يرخص له بالمحرم. وكذلك أيضا الشرط الثالث ألا يتجاوز محل الرخصة فلا يضبب غير الموضع المحتاج إليه. والرابع ألا يباشر موضع الفضة بالشرب منه، لأن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، والضرورة هي حفظ الكسر الموجود في الإناء للترفق والترفه بالشرب من موضع الفضة. وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. أثابكم الله فضية الشيخ، وزادك الله علمنا توفيقا، وأحسن الله لك الختام، وغفر الله لوالديك ولجميع المسلمين. فضية الشيخ، هذا سائل يقول هل الأكل في إناء من فضة جائز أم غير جائز؟ والله يجزيكم كل خير. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد تقدم معنا حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وعن أبيه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحائفها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فلا يجوز الأكل ولا يجوز الشرب، والحكم عام شامل للأمرين. وذكر الشرب هنا لا يقتضي تخصيص الحكم به، لأن القاعدة أن ذكر الفرد من أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به، فإذا جاء النهي عاما شاملا للأكل والشرب ثم جاء يخص الشرب وحده لا يقتضي تخصيص الحكم، بل إنما أراد أن يؤكد نهيه عليه الصلاة والسلام عن مجموع الأمرين وعن أحدهما منفردا عن الآخر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول متى ينتهي وقت ركعتي العشاء الراتبة وجزاك الله خيرا؟ ينتهي وقت الراتبة بانتهاء وقت الصلاة نفسها، فراتبة الظهر ينتهي وقتها المستحب البعدية إذا دخل وقت العصر، وينتهي وقتها المستحب في القبلية بإقامة الصلاة ما لم يكن في آخرها. وأما بالنسبة لقضائها فيسرع قضاؤها بعد خروج الوقت إذا كان تركها لعذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى راتبة الظهر بعد العصر كما في الحديث الصحيح، فقال هما ركعة الظهر أتاني وفد عبد قيس فشغلاني عنها آنفا، دل على مشروعية القضاء بعد خروج الوقت. وفي الصحيح من حديث حذيفة لما عرس النبي صلى الله عليه وسلم في مقدمه من غزوة تبوك في وادي القرى وفاتته صلاة الفجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأقام فأذن ثم صلى راتبة الفجر، ثم أمره فأقام فصلى الفجر صلوات الله وسلامه عليه، فقضى رغيبة الفجر بعد طلوع الشمس وخروج وقت الصبح، فدل على أن الرواتب تنتهي القبلية بالإقامة ثم له أن يقضيها بعد ذلك إذا فاتت لعذر، والبعدية تنتهي بخروج الوقت وله أن يقضيها بعد ذلك إذا كان الترك لعذر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذه سائلة تقول امرأة تزوجت رجلا غنيا وسكنت بعيدا عن أهلها، فتأتي عنده وتجلس مدة وأهلها فقراء يأكلون من الصدقة، فهل يجوز لها أن تأكل معهم أم لا وجزاك الله خيرا؟ يجوز إذا كانت الصدقة على بيت سواء كانت واجبة أو نافلة، وجاء على أهل هذا البيت ضيف جاز له أن يأكل ولو كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم ممن تحرم عليه الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على البرمة في البرمة طعاما فأراد أن يصيبه، فقالت له أم المؤمنين إنها صدقة على بريرة تصدق بها على بريرة، فقال صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة ولنا هدية. هذا ما يسمى باختلاف اليد، فإذا كانت الوالدة فقيرة وأتيت بصدقة على الفقراء فأخذت الصدقة وجاءها أخوها وهو غني موسر، أو جاءها أحد قرابتها، أو جاءها الضيف، جاز له أن يأكل بالمعروف حق ضيافته هو لها صدقة، وعلى الضيف إكراما وضيافة، وهو جائز له، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل الأصل في العوام أنهم يقلدون علمائهم في فتواهم حتى يتفقهوا، أم الأصل أنهم يتبعون ما ظهر لهم من الآيات والأحاديث؟ وجزاك الله كل خير. أنا ما شفت عامي يظهر له شيء من الآيات والأحاديث، هو جاهل، كيف يبغى يجتهد في الشريعة؟ ما يمكن. الناس على ثلاثة أقسام كما ذكر العلماء والأئمة: عامي جاهل، فهذا بإجماع أهل العلم أنه يجب عليه أن ينظر إلى من يثق بدينه وأمانته وعلمه، وهذا يعرف بشهادة أهل العلم له، أو يعرف بتمكنه من العلم، ثم يجعله حجة بينه وبين الله، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فبين أن الذي لا يعلم يجب عليه أن يرجع للذي يعلم. ومن هنا نقول ينظر إلى عالم واحد، لأن العلماء نبهوا على أنه لو فتح للعوام أن يسألوا من أرادوا لتذبذبوا بين العلماء، فهذا يحرم لهم وهذا يجيز، وهذا يفصل، فلا بد لهم، هذا ما يسمى العلماء بالتقليد، يعني يلزم بالتقليد حتى لا يتلاعب بالشرع، لأنه لو قيل له اتبع أي عالم أخذ من هذا رخصته ومن هذا رخصته، واتبع كل عالم يقول له يجوز، وهذا لا شك أنه يخرم الشرع ويؤدي إلى ما لا يحمد. هذا وجه إلزام العلماء بالمذهب المعين، وإلزام العلماء بالقول قالوا بالمذهب، لأن هؤلاء الأئمة الأربعة أجمعت الأمة على الجلالة قدرهم وأهليتهم للاجتهاد، وبناء على ذلك إذا تأهلوا للاجتهاد فقد تأهلوا الحكم في الشريعة، وإذا تأهلوا بذلك وجب على العام أن يتبعهم. ولما كانت أصولهم مختلفة والأدلة التي يرعونها مختلفة، وجب أن يسير على أصل واحد حتى لا يتذبذب بين الأدلة، فإن الدليل الذي يسقطه في الطهارة هذا العالم لا يصح أن يعمل به في العبادة. ومن هنا قالوا لابد من مذهب معين حتى يمنع الناس من التلاعب بالشرع الموجود الآن، فإنك تجد الرجل تقول له ماذا تفعل، يقول أنا آخذ من هؤلاء العلماء أيسرهم، الفتوى الميسرة اللي تيسير بسم الله يلا، هذا يسر والدين يسر، هذا ما يمكن. هذا وإن كان بعض العلماء ذكر مسألة إذا اختلف العالمان أنه يؤخذ بالأسر رجوعا للأصل، هذه أحوال خاصة لطالب العلم عند تعارض الأدلة وتكافؤها، أما العام أن يذهب وينقي بين العلماء ويتتبع رخص العلماء، فقد قالوا من تتبع رخص العلماء فقد تزندق، نسأل الله السلامة والعافية. والدين فيه رخصة وعزيمة، ومن أعطى الرخصة تأخذ عزيمته، ومن أخذ العزيمة أخذ الرخصة، فإما أن يقبل هذا العالم في الرخصة والعزيمة، وإما أن يأخذ غيره رخصة وعزيمة، أما أن يأخذ من هذا الرخصة ويترك العزيمة فلا. النقطة الثانية، طالب العلم الذي يميز نوع تمييز يتبع عالما بالدليل، فإذا ظهر له وكان عنده إلمام في المسألة التي يظهر بها وحصل أدلتها، هذا اجتهاد خاص، وأن يتسنى إلا في أحوال خاصة، حينئذ يتبع إماما يثق بدينه وعلمه ويقرأ عليه حتى يتم العلم، فإن وجد قولا أرجح بدليل ظاهر، بشرط أن يكون يعرف نوع هذا الدليل ويعرف نوع الدلالة ويستطيع أن يميز رجحان قول غيره فيعدل عنه، أما إذا ما لم يبلغ حظ النظر فإنه يجب أن يتبع هذا العالم رخصة وعزيمة كما ذكرنا، وأما المجتهد فإنه لا يقلد أحدا وينظر في الأدلة في راجحها. هذا ذكر الإجماع عليه الحافظ بن عبد البر والإمام شيخ الإسلام بن تيمية والإمام القيم والإمام الحافظ بن حجر رحمه الله والإمام النووي، أشاروا إلى هذه الأقسام الثلاثة وشبه الإجماع عليها، فينبغي التقيد بهذا وعدم فتح باب التلاعب بالشرع صيانة للدين من اتباع الأهواء وتتبع رخص العلماء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.